هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم السحور؟ نرجو بهذا إفادة. هو سنة. نعم. أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سحروا بينك السحور بركة. وبين أن صيامنا وصيام أهل الكتاب يفصل بينهما أكرف السحور. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتسحر ويؤخر سحوره صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا ينبغي الإنسان أن يتسحر ليتقوى به على الصوم، وليمتثل به أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليتأسى به في فعله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ما هو السحور؟ السحور هو الأكل في آخر الليل، وكلما تأخر هو أفضل. وأما ما يفعله بعض الناس حيث يأكل في وسط الليل وينام، فهذا لا يعد سحورا. السحور والأكل في السحر، والسحر آخر الليل. نعم، بارك الله فيكم. شيخ محمد، هل يأثم الصائم إذا لم يتسحر؟ لا يأثم إذا لم يتسحر، لأن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به أمر إشارة وتوجيه، ولكنه على خطر في الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، يعني في الصيام، أكلف السحور. أكلف السحور أخشى أن يكون ذلك، يعني ترك